إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها عمر الحريري، نادية رشاد، مدحت مرسي، سهير طه حسين، جلال توفيق، يسرية الحكيم، عبد المنعم سعد، عادل الطبي. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. يقول ياقوت الحموي في الجزء الثاني من معجم البلدان: خرق بالتحريك قرية كبيرة عامرة شجيرة بمرو، أخرجت جماعة من أهل العلم، وممن ينسب إليها أبو بكر محمد بن أحمد بن بشر الخرقي. كان فقيها فاضلا متكلما يعرف الأصول. أقام مدة بنيسابور، وذكره أبو سعد في معجم شيوخه، وقال: توفي سنة نيف وثلاثين وخمسمائة. تفضل يا سلمان، تفضل. استريح يا ابن العم. كيف حالك يا خرقي؟ في خير حال والحمد لله. لعلك تتساءل عما جاء بي إلى مروه. سوف تعجب لو أخبرتك، فقد جئت فيما لا تتوقعه. خيرا يا سلمان. قررت أن أعمل بنصيحتك. تعمل بنصيحتي؟ نعم، سوف أكمل دراستي كما نصحتني، ولن أكتفي بما حصلته من علم في قريتنا خرق. حقا يا سلمان؟ حقا يا خرقي، حقا. وأريدك أن تأخذني إلى رئيس مدرسة مروى إن شاء الله. خبريني يا هند، ما أخبار الخرقي؟ قال لي أخي جابر إنه قد أجيز معه. أي أن جابرا والخرقي قد أجيز؟ نعم يا دنيا. وماذا عن عدي؟ قاتله الله، لقد أجيز هو الآخر. وهل رأيت الخرقي بعد تلك المرة التي رأيناه فيها يا هند؟ جاء لي أخي عدة مرات، كنت أراه من بعيد لكني لم أتحدث إليه. وماذا سيفعل جابر؟ سوف يعين مدرسا في مدرسة مرو. وكذلك الخرقي؟ لا أدري يا دنة. كيف لا تدرين يا صديقتي؟ ألا تريدين الاطمئنان على مستقبلك؟ كفي عن هذا المزاح. أنا لا أمزح، فما دمت تحبينه فيجب أن... قال لك إني أحبه. أنت؟ أنا؟ أنا قلت لك إنني أحب الخرقي؟ نعم. متى حدث هذا؟ في كل حين يا صديقتي. تقولين بعينيك في كل حين إنك تحبين، ولابد أن تعرفي إن كان الخرقي سوف يستقر في مروى أم لا، فإنه إن سافر عنها فإن الأمور لن تكون في صالحك. كفى كفى، ها هو ذا جابر قد جاء. السلام عليكم. وعليك السلام يا جابر. جابر. نعم يا دمنة. ألا تريد أن تتحدث إلينا قليلا؟ لا أريد أن أثقل عليكما. بالعكس، إن جلوسك معنا يسعدنا. إن كان الأمر كذلك فلا بأس. أخبرتني هند أنك ستعمل مدرسا ها هنا في مدرسة مارو. نعم يا دمنة. وماذا عن زملائك الذين أجيزوا معك؟ من؟ ماذا عن عدي بن حرب مثلا يعني؟ ينوي الذهاب إلى بغداد لعله ينجح في الالتحاق بالعمل في ديوان الخلافة هناك. والخرقي؟ الخرقي سيذهب إلى نيسابور. نيسابور؟ نعم يا هند. وماذا سيفعل هناك؟ سيلتحق بالعمل في مرصدها، فقد تعمق في دراسة الفلك إلى درجة كبيرة. من؟ أسألك من أنت؟ ما هذه السخافة؟ لماذا لا تجيب يا من تطرق الباب؟ عفوا، أنا لا أجيب حتى لا يسمعني الجيران. وهل أنت تقصدينني؟ هل الخرقي هنا؟ نعم. أين هو؟ خرقي، استيقظ يا خرقي. خرقي، دعني يا سلمان. استيقظ، فقد جاءتك ضيفة. ماذا؟ هل أفقت يا خرقي أم ما زلت نائما؟ هند. نعم هند. عفوا عفوا يا أختي، تفضلي تفضلي، اجلسي استريحي. ما هذه المفاجأة الرائعة؟ أتراها كذلك؟ بالتأكيد. لماذا؟ لا، لأن قربك شيء أتمناه. أحقا تقول يا خرقي؟ حقا والله. لماذا إذن تريد الرحيل إلى نيسابور؟ لأعمل في مرصدها. ولماذا لا تعمل مدرسا في مدرسة مارو مثل أخي؟ أنا لا أريد الاكتفاء بما حصلت من علم يا هند. ماذا تبغي أكثر من ذلك؟ هناك مسائل في الفلك لم أقتنع بصحتها، ولكي أصل إلى الحقيقة لابد وأن أقوم بأرصاد. أرصاد؟ نعم، أن أرصد النجوم والكواكب بنفسي، وهذا لن يتحقق إلا في مرصد نيسابور. وإذا أراد شخص ما أن يثنيك عن الذهاب إلى نيسابور يا خرقي؟ لن أسمح أن يثنيني أي شيء عما عزمت عليه، ولن أنصت لأي شخص في هذا الأمر. لماذا وقفت يا سيدتي؟ بإذنكما. مهلا يا هند، مهلا، فإننا لم نقم بواجب الضيافة لحظة، أرجوك. ماذا تبغي؟ لم تخبريني عن سبب زيارتك. ألم تعرف السبب بعد؟ لا. بإذنك، فإني أكاد أنفجر. هذه الفتاة تحبك يا خرقي. تحب من يا ابن العم؟ إن بيني وبينها فرقا شاسعا، ومن كانت في ثرائها لا يمكن أن تنظر لأمثالنا. فما الذي جعلها تجيء لزيارتك إذن؟ لتتأكد من أني سأذهب بالفعل إلى نيسابور. لماذا؟ لعل أحد أقاربها ينوي التقدم للتعيين في مدرسة مارو، ويخشى أن أنافسه في هذا. يبدو أنك تكره هذه الفتاة. أكرهها؟ نعم يا خرقي. أنا لم أحب في حياتي سواها يا ابن العم. ويحك، لماذا إذا لا تصدق أنها تحبك؟ يا سلمان، يا سلمان، لو رأيت قصر أبيها لكنت علمت لماذا لا أصدق أنها تحبني. يا خرقي أنت. أنا رجل أدرك قدري يا سلمان، وأعلم أن أحد الخدم في قصر أبيها يملك مالا أكثر مما يملكه أبي، وينفق منه علي وعلى إخوتي. فلا تحدثني في هذا الأمر، فإني أريد ترتيب أفكاري استعدادا للسفر إلى نيسابور. قد وصلنا نيسابور يا قوم، فحمدا لله على سلامتكم. الحمد لله على سلامتك يا عبد الرحمن. مرحبا يا زياد. أين طريق الخان يا أخي؟ وأنت هل تبغي الخان يا سيدي؟ بل أقصد مرصد نيسابور. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت رئيس المرصد؟ نعم، أنا أبو عبد الله محمد النيسابوري الفلكي. وأنا محمد بن أحمد بن أبي بشر الخرقي. مرحبا بك، هل من خدمة يمكنني أن أؤديها لك؟ معي هذه الأوراق. لا بأس، هذه إجازات شيوخك لك في الفقه والرياضيات والفلك والجغرافيا. نعم. فماذا تطلب؟ التعيين في مرصد نيسابور. وهل تظن التعيين في المرصد سهلا إلى هذه الدرجة؟ إني مجاز في علم الفلك. لو أن كل دارس الفلك في إمارة نيسابور جاءوا للتعيين في المرصد لما وجدنا فيه مكانا لقدم. ماذا تعني يا أبا عبد الله؟ أعني أني منعت التعيين في المرصد، فاذهب لتعمل في التدريس أو في أي مكان آخر. لكني في حاجة للعمل في المرصد حتى أستكمل أبحاث. اسمع، لا تصدعني، ولما أوراقك هذه وانطلق من هنا فإني. إنك ماذا؟ أنا لم آتي كي أستجديك تعييني في المرصد، فإن هذا حقي. أي حق هذا أيها الشاب؟ لقد درست علم الفلك وتفوقت فيه، وهذه الشهادات تثبت ذلك. وفي رأس أفكار لا يمكن اختبار صحتها إلا بالرصد، والرصد لا يكون إلا في المرصد، لذلك أنا مصمم على التعيين ها هنا. يبدو أنك مشاغب يا هذا، وهو أمر يجعلني مصمما على عدم تعيينك. فامضي من هنا حالا وإلا نلت ما تكره. لا بأس لا بأس، سأذهب الآن يا رئيس المرصد، لكني عائد إليك مرة أخرى. تأكد من أني عائد إليك مرة أخرى. نعم عائد إليك. يبدو أن ظاهرة الموظف المعقد المعقد كانت موجودة على مر العصور. حقا كان هناك موظفون متعاونون مع الناس، يمتازون بالبشاشة وحسن المعاملة، ولكن لابد من وجود ذلك الصنف من الموظفين المتعنت بلا سبب، والذي يبتدع صنوف المضايقات لمن يتعامل معه. وكان من سوء حظ الخرقي أن أول من قابله في مرصد نيسابور كان من هذه النوعية الرديئة. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.